إذا فارق الخيم، قلون إذا فارق الخيم، خيمة الخيمة ممكن السور إذا كان مثلا بلدة مصورة، إذا خرج من السور زي بغداد ولا مدن قديمة كان لها سور ممكن. سمي شيف يكون في والله ما سمعت كل طالب وجبة واحدة وجهة أخرى طيب هم العلاقة إن شاء الله غير مرة هي كان ما فوق تزال في القيام يعني ما زال القيام ما زال تقوم يا سلام تقوم هذه إيه مدة السفر مسافة السفر لا قضية المسافة لا يخدها من سفر معين الكل ما سماه سفرا فإنه يقصر شيء هذا رأي شخص سيفي ها؟ لا لا لا لا لا لا لا الفرس الواحد يسوي ذا الفرس يعني هم كلهم قديم كان يحاولون التقريب لكن يعني هذا يقولك مثلا من جدة إلى أصفهان هذا يقولك من جدة إلى فين هذا يقولك من مكة إلى منى كلها مسافات تقريبية يعني هم يقدرون هذا باللي يعني إن كان يرى أن المسافة ليست معتبرة بعض العلماء يرى أن مكة جدا سفر ليش؟ القريب يقول لك المسافة ما هي واردة في كتاب السنة وإنما ما ورد الله أطلق المسافة قال يضربهم بالأرض ما حدد مسافة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم سألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طبعا قال المصنف رحمه الله باب صلاة الخوف وقلنا أن صلاة الخوف وردت على النبي عليه الصلاة والسلام بهيئات وصور عدة اختار المصنف منها الصورة التي يراها مناسبة طيب اختار المصنف ما يراها مناسبة وما يراها صح. فقال والمختار منها كما شرحنا قبل الصلاة أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية يعني الإمام مع الطائفة الأولى إذا قاموا إلى الركعة الثانية نوت مفارقته، نوت مفارقة. شوفوا ما قال سلمت، ما قال تلفظت، قال نوت، يعني المطلوب منها فقط أن تنوي مفارقة الإمام، والنية تكون بماذا؟ بالقلب. يعني هم الآن قاموا كل واحد بقلبه نوى أنه لا يتابع الإمام. قال وأتمت صلاتها، الإمام ماذا به؟ الإمام واقف جالس يقرأ. قال فإذا جلس وتمت صلاته ذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه، يعني الإمام في الركعة الثانية تأتي الطائفة التي كانت تحرس تأتي فتقف خلفه فتكبر الله أكبر فتقرأ. فإذا جلس للتشهد الإمام أتم الصلاة، صلى ركعتين، صلى ركعة مع الطائفة الأولى وركعة مع الطائفة الثانية. طيب بالنسبة للطائفة الثانية كم صلوا معه؟ ركعة واحدة. قال فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، والإمام ماذا يفعل؟ قال وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه يعني هذه كلها نكتب فوقها حال الحالة الأولى، الحالة الأولى عند وجود الأمن وإمكان إقامة صلاة الخوف بهذه الهيئة. الحالة الثانية وإن اشتد الخوف، لا والله بدأت الحرب وبدأت السهام وبدأت الأسلحة، صلوا رجالا وركبانا، يعني سواء كان يصلي وهو يمشي أو يصلي وهو جالس، قال إلى القبلة أو إلى غيرها، يعني مثلا بدأت الحرب وهو وجهه على القبلة، اشتدت الحرب بدأ عدو يهجم فالتف وبدأ يهرب، الآن القبلة خلفه، هل تصح صلاته؟ نقول نعم تصح. وسقطت شرط استقبال القبلة للعجز، وعندنا قاعدة شرعية أن الواجبات تسقط متى؟ عند العجز. طيب قال يؤمون بالركوع والسجود، يعني إذا استطاع أن يركع ركع، إذا استطاع أن يسجد سجد، لكن لو ما استطاع هو ما زال يهرب، فماذا يفعل؟ يؤمن هكذا بالركوع ثم يؤمن بالسجود. ثم قال المصنف وأراد أن ينبهنا إلى أن صلاة الخوف لا تقتصر فقط على الحرب بل تشمل جميع صور الخوف. قال وكذلك كل خائف على نفسه، سواء من عدو، من سيل، من تجمع مياه، من ملاحقة سبع أو حيوان. قال يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب ومن هرب أو غيره. طيب يقول الشيخ إنه يصلي على حسب حاله، يعني مثلا شخص انحصر في مكان تجمع مياه ما يستطيع أن يسجد، ماذا يفعل؟ يقوم فيركع فيرفع، وإذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ يومئ فقط. طيب شخص مثلا يلحقه حيوان ما يستطيع أن يفعل أي شيء إلا أن يهرب، هل يتوقف ويصلي ركعتين؟ هو سيفعل لكنه سيكون شهيدا بإذن الله. يعني فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حال. الشيخ يقول صلي على حسب حالك وافعل كل ما تستطيع أن تفعله حتى تنجو. فقال يصلي على حسب حاله، هذا واحد. اثنين ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب. طب لو مثلا هو يهرب يحتاج أن يقفز، هل يقفز؟ يقفز، يحتاج أن يتدحرج، يفعل كل ما يستطيع به أن ينجو. سم؟ ممكن لو أتكلم يعني مثلا أراد أن ينبه طائفة أمامه أن ترى فيه ورايه سيل أو حيوان أو عدو فيصلي على حسب حاله. طبعا هنا تظهر لنا يعني حرص الإسلام على الصلاة وأن هذه العبادة العظيمة حتى في مثل هذه الحالة ما سقطت على هذا الشخص. طيب آخر قضية عندنا يا مشايخ قضية صلاة الجمعة، نختم بها درس اليوم إن شاء الله. طبعا صلاة ها؟ ها تفضل. الصفة التي اختارها في صلاة الخوف الإمام له انتظاران صح؟ في انتظار الأول إيه؟ تكمل الطائفة الأولى إيه؟ الركعة الثانية تسلم إيه؟ وتأتي الطائفة الثانية انتظار الثاني تشهد. يا سلام، هذه الحالة الأولى. أستاذ إذا كان خائف واحد أيوة واحد يصلي لوحده إذا كان خايف يقول في البيت لوحده خايف؟ لا لا لا ها لو كان لوحده خايف في البيت لا يصلي الصلاة حاليا لا لا لا ها هو على الطريق ممكن مسافر مسافر؟ ممكن ممكن يعني مثلا شخص في خط سفر ودخل في مقطع ما في محطات وما في ناس ودخل وقت المغرب فهو يخاف على نفسه لو أنه توقف ماذا يحدث يهجم عليه أحد ولا يهجم عليه حيوان إذا كان مسافر ممكن يؤخر الصلاة إلى وقت خصصه يعني بعد المغرب قام صلاة العشاء أو في الطريق في مكان ما صلي صلي بعد اللي جاء قرر الطالب عن صلاة الجهرية طبعا سمعت حمين وراء سفر الله لا هذا مكان ما فيه منازل ما فيه حي هذا شكله شكله الجيل حضره معه من وراء غيره هذا مكان يمكن جنة والله يعني لا ضرر ولا ضرار والإنسان منهي على إلقاء نفسه للتهلك إذا كان يعرف إنه مثلا لو توقف في السيارة صلى في مثل يصلي معه قالوا آمين بعد مجموعة تسمع مجموعة الصوت لكن لا تتوروا عن شيء طيب باب صلاة الجمعة الجمعة من الصلوات الواجبة على الإنسان والجمعة ليست بديلا عن صلاة الظهر هي صلاة مستقلة وهي من الصلوات الواجبة على الشخص طيب الشيخ وضع لنا قاعدة مهمة في بداية قال كل من لزمته المكتوبة لزمته إيش؟ لزمته الجمعة طيب هنا عندنا إشكال النساء تلزمهم الصلاة المكتوبة صح؟ هل تلزمهم الجمعة؟ لا طيب هنا سنضطر نضيف كل من لزمته المكتوبة جماعة أي أضيف بعد المكتوبة كلمة جماعة حتصبح العبارة ما فيها إشكال كل من لزمته المكتوبة جماعة لزمته إيش؟ الجمعة هل النساء تجب عليهم المكتوبة لا في المسجد خلاص ما أي ما تجب عليهم الجماعة فما يجب عليهم طبعا صلاة الجمعة من الصلوات المهمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم فهي صلاة عظيمة لها من الأجور شيء عظيم وأيضا تركها خطير فينبغي أن يحرص على نفسه أولا في أداء هذه الصلاة ثم يحرص من حوله والجمعة لها آداب ولها سنن ولها أحكام من آداب الجمعة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من آداب الجمعة قراءة سورة الكهف من آداب الجمعة التبكير إلى الصلاة وكلما بكر الإنسان لصلاة الجمعة كلما كان له من الأجور الشيء الكثير ممكن الإنسان يقول لو بكرت أخشى على نفسي أني أنام أو يذهب وقتي في النوم ممكن يذاكر ممكن يراجع مع أحد القرآن يعني يحرص على أن يكون ولو في الشهر مرة واحدة يبكر إلى صلاة الجمعة طب الآن سنذكر شروط وجوب الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة حط واحد إذا كان مستوطنا ببناء هذه أول أو أول شرط إذا كان مستوطنا ببناء إيش معنى مستوطن ببناء طيب يعني هذا الشخص يقيم يقيم ببناء يقيم بمنزل يقيم بمدينة معنى مستوطن ببناء أي يقيم بمدينة فأهل الخيم والبدو الرحل لا تجب عليهم إيش لا تجب عليهم الجمعة ولكن من يقيم ومستوطن ببناء هذا البناء بمدينة تجب عليه الجمعة إذن المسافر هل تجب عليه الجمعة؟ ما تجب عليه الجمعة. البدو الرحل هل تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب عليهم الجمعة. من أين استفدنا هذه القضية؟ استفدناها من قول المصنف إذا كان مستوطنا ببناء، أي هذا مقيما مقيم ببناء بمدينة، أي فلا تجب عليه الجمعة. طيب القضية الثانية طبعا ما في مشكلة، لو أرادت المرأة أن تصلي الجمعة ما في إشكال تصلي الجمعة مع الرجال، لكن القضية هل تجب عليهم؟ لا لا تجب عليهم. طيب الشرط الثاني بينه وبينها فرسخ فما دون، يعني بين الشخص وبين الجامع مسافة فرسخ، الفرسخ يساوي 8 كيلو، فإذا كان الشخص بينه وبين الجامع أكثر من 8 كيلو فإنه لا تجب عليه الجمعة. طيب ها كم يعني كم كيلو؟ ما سامع كل قريب من بيتهم، لا هذا تجب مرتين يعني. القضية إنه إذا كان الشخص بينه وبين الجامع أو بينه وبين المسجد أكثر من 8 كيلو فإنه لا يصلي. واليوم الحمد لله مع كثرة المساجد والشخص في المدينة مستحيل تجد شخص بينه وبين المسجد أكثر من 8 كيلو، لكن مثلا لو شخص يعني بيته بعد الزايدي، تعرفون حي الزايدي؟ شخص بنى عمارة هناك في وسط الصحراء لوحده فقط، يقول أنا بيني وبين المسجد أكثر من 8 كيلو، هل تجب عليه الجمعة؟ لا لا تجب عليه الجمعة. صلي الظهر. لا المسافة بيننا وبين المسافة. ها؟ لو أراد أن يصلي هذا أمر آخر، يعني البدو الرحل لو أراد أن يصلي الجمعة هل معهم نوقف عند الباب يقول لا لو سمحت صلي الظهر؟ لا. القضية هل تجب عليهم أم لا تجب؟ هذا الكلام كل الشروط التي سنذكرها الآن من تحققت فيه يجب عليه يوم الجمعة أن ينطلق إلى المسجد، فإذا ما انطلق فإنه آثم. لو اختل في شرط من الشروط خاص لا تجب عليه، يجلس في بيته يصلي الظهر جماعة مع من يصلي الجمعة. طيب وليس من البديل للظهر بديل الظهر، أيوة كان مسبوق يحدد الظهر، إيه معنى أنا غير بديلة أن لا أحكام تخصها وأنها الصلاة برأسها، شايف كيف؟ طيب ممكن يغير للظهر إذا فات، إيه يصلي يصلي. فإذن أول شرط مستوطن ببناء، إيش معنى مستوطن ببناء؟ مقيم بمدينة. اثنين بينه وبينها فرسخ فما دون. طيب إلا المرأة، اكتب فوقها من لا تجب عليه الجمعة، من لا تجب عليه الجمعة سيعدد لنا المصنف بعد بعض من الناس الذين لا تجب عليهم الجمعة. طيب ها من لا تجب عليه الجمعة. طيب قال إلا المرأة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة. طب لو أرادت أن تصلي تصلي. قال والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4، إلا المملوك والمرأة والصبي والمريض. فالمسافر لو أنا مسافر وسمعت أذان الجمعة لا يجب علي أن أوقف سيارتي فأنزل فأصلي، لكن لو أردت لا بأس. والمسافر عندنا مسافرين، في مسافر في الخط ماشي، يعني أنا مثلا مسافر من هنا إلى الشرقية فدخلت يوم الجمعة إلى الرياض، أنا لا أريد أن أقوم بالرياض لكن الرياض يأتش في طريقي، فسمعت المساجد أذنت للجمعة، هل أوقف سيارتي فأصلي معهم؟ لا كيف أمضي في طريقك لا تجب عليك. ها أينما تريد تجمعها، تصلي العصر مع الظهر مقدم أو تؤخرهم الأمر إليك. عندنا مسافر لا والله هو مسافر مثلا إلى الرياض ووصل إلى الرياض وسيقيم في الرياض أقل من 3 أيام، يتم أم يقصر؟ يقصر. بكيف أم يقصر؟ طب هو الآن قاعد في الفندق وسمع أذان الجمعة يحضر أم ما يحضر؟ يحضر يحضر الجمعة. طيب قال إلا المرأة واحد والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر. يعني شخص يوم الجمعة نزل مطر شديد فما استطاع أن يحضر أو خوف، فهؤلاء لا تجب عليهم. طب إذا حضروها، يقول الشيخ وإن حضروها أجزأتهم، يعني إذا حضروها يصلونها ولا تجب عليهم أن يصلوا الظهر. طيب قال ولم تنعقد بهم. إيش معنى تنعقد بهم؟ المصنف أغفل شرط من شروط الجمعة عند الحنابلة أن عدد الجمعة 40 شخص. إذا اجتمع يوم الجمعة 40 شخص فإنهم يصلون صلاة الجمعة. طيب لو اجتمع 39 يصلون ظهرا، إيه يجب أن يكون 40 رجلا. فلو اجتمع 39 يصلونها إيش؟ ظهر. طب لو اجتمع 40 وصلونها وقبل السلام انتقض وضوء واحد منهم أعادوها ظهرا. 40 بالإمام أستاذ؟ إيه 40 مع الإمام. ها؟ إيه من البداية إلى نهاية الصلاة. بدون إمام 40. ها؟ مع الإمام. إيه وإيش معنى انعقدت به؟ يعني الشيخ يقول إنه 40 هؤلاء ليس منهم امرأة، ليس منهم عبد، ليس منهم مسافر، ليس منهم مريض. إيه هؤلاء نسميهم عدد زائد. بتحضرون حياكم الله، لكن لو حضر هل نحسبهم من العدد الأصلي؟ لا. لا لابد الذي يحضر يكون مستوطن ببناء، يكون رجل، يكون حاضر بالغ. خلاص يعني الذي سيحضر ونحسبه من 40 لابد يكون بالغ، لابد يكون عاقل، ولابد يكون مستوطن، ما يكون مسافر، ويكون رجل. فهل نحسب المرأة من 40؟ لا. نحسب المسافر؟ لا. المجنون؟ لا. الصبي؟ لا. هؤلاء كله لا نحسبهم. المعذور كيف؟ حتى المعذور ما نحسبه. المعذور إيه المعذور هو هل تجب عليه أن يحضر الجمعة؟ نعم. شخص مريض هل يجب عليه أن يحضر؟ لا. لا ما يجب عليه. لكن لو أراد أن يحضر قل احضر وجزاك الله خير وتكسب أجر. لك هل سنحسبه من 40؟ لا نحسبه. لذلك الشيخ إيش قال؟ قال وإن حضروها أجزأتهم، يعني ستصح منهم صلاة الجمعة. قال ولم تنعقد بهم، يعني ما يحسبون من إيش؟ بالعدد من 40. في أي سؤال حول النقطة هذه؟ لكن أستاذنا وإذا أردوا تجارة الأولى ونفضوا إليه يوم وذاك. أيوه هل 40 في القرآن؟ إيه هم يستدلون بأثر بحديث هم يستدلون بماذا؟ بأن عمار بن ياسر لما قدم إلى المدينة وجمع بالأنصار كان عددهم 40. هذا لا هم لا أنا أقول بدليل الحنابل لأنهم 40. طبعا القول الثاني إنه لا أقل الجمعة كم عددهم؟ 3 إمام ورجلان. خلاص هذا القول الثاني في المسألة. القول الأولى 40. القول الأولى 40. هم اشترطوا 40. يعني عندهم هم يشترطون 40 رجل. فلو هم ماشيين على الجماعة 40 في واحد بطل قال لهم لا نصلي اليوم. يا فلان تعال صلي انت 40 قال لا نصلي. يصلون ظهرا. لكن على القول الثاني انه اقلها 3. هل 39 سيحتاجون؟ يقولوا روح سلامتك. طيب صلوا دون أن يعلموا هذا الشيء. صلوا الجمعة دون أن يعلموا بهذا العدد. هم مثلا 35 طبعا الأقرب دليلا أنها ما يشرط 40 وأنه عمار رضي الله عنه هكذا اتفق عددهم 40. يعني هو ما عدهم غلم 1 2 3 اتفق أن المتواجدين في ذلك اليوم كانوا إيش 40. فلذلك الصحيح في مسألة أنه قل الجمعة 3 لأن عمار صلى 40. أيوه هذا دليل الحنابل. السؤال لو جالك مثلا 40 ولا لا لو جاءوا حتى لو جاءوا 10 يصلون جمعة. يعني احنا مثلا ساكنين في حي، نحن ساكنين في حي ويوم الجمعة ما جاء إلا 10 أشخاص نصليها جمعة. يقوم واحد فينا يخطب والباقي يصلي معه الجمعة. أكثر من 100 مصلي. أيوة. والإمام يقوم أي أحد يخطب. ما وافق المؤذن عشان أي حد يخطب. ما وافق؟ وهذا الأمر حدث هنا في مكة. هذا مشكلة طبعاً. يعني ما وافق الله المستعان. طبعاً المرض يقسمه العلماء ثلاثة أقسام. في المرض الشديد، شخص عنده كسر بالقدم أو حروق في الجسد أو عنده أي مرض خطير، هذا المرض تنطبق عليه القاعدة المشهورة المشقة تجلب إيش؟ التيسير. لكن عندنا مرض خفيف، شخص يعني عنده صداع خفيف، يشعر بحكة في إصبعه، عنده ألم سن خفيف، هل يقصر الصلاة ويجمعها ويفطر في رمضان؟ لا. في أمراض تجي في النصف، لا هي أمراض شديدة سرطان عافانا الله وإياكم، ولا هي أمراض خفيفة. فهنا يرجع شخص إلى العالم فيقول أنا مثلا والله أنا عندي مرض فلاني، هل يحق لي بسبب هذا المرض أني مثلا ما أتوضأ، أو هل يحق لي أن أجمع بين الصلوات الصلاتين، هل يحق لي أن أفطر؟ يعني مثلا مريض السكر هل يفطر في رمضان ولا يفطر؟ هذا على حسب رأي الطبيب. الطبيب قال له لا والله أنت صراحة أنت عندك مرض سكر ولازم الأنسولين تأخذ أكثر مرة ولازم تفطر وما ينفع تبقى مدة طويلة، لا هذا يجب عليه أن يفطر لأنه لا يضر نفسه. لكن جاء عن شخص قال له أنا والله مريض ضغط هل أفطر؟ فالطبيب قال له لا صوم، يمكنك أن تصوم. هذا ماذا يفعل؟ يصوم. تفضل. ها هذه مسألة الحنابلة يرون أنه لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، إنما يكون الجمع بين إيش؟ الظهر والعصر. فلو صلى الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر، بل ينتظر حتى يدخل وقت العصر ثم يصليها. وين الحنابلة؟ الشافعية يرون الجواز، ما عنده مشكلة الجمع؟ إيه جمع ما في إشكال. يأخذ بالأحوال. طيب قال رحمه الله تعالى، الآن كم شرط أخذنا حنا؟ مستوطنا ببناء هذا الشرط الأول، بينه وبينها فرسخ هذا الشرط الثاني، ألا يكون إيش كتبنا حنا؟ ألا يكون ممن لا تجب عليه الجمعة، هذا ثلاثة. طيب قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوفه، وإن حضروها أجزأتهم لم تنعقد بهم. إلا من؟ إلا المعذور، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. الحين حين قلنا المرأة والعبد والمسافر، هل يصح يصلون الجمعة؟ يصح. لو حضروا يوم الجمعة هل نطردهم؟ لا. لا يدخلون فيصلون. هل نحسبهم من الأربعين؟ لا. لا ما نحسبهم من الأربعين. طيب يقول لك المعذور شخص مريض، المريض رخصة من الله أن يصلي في بيته، لكن لو أراد وحضر وصلى الجمعة هل تقبل الجمعة منه؟ تقبل. هل نحسبه من أربعين؟ لا. أيضا نحسبه من أربعين، هو الوحيد الذي نحسبه من أربعين. خلاص. المسافر المريض المسافر المرأة والعبد، هؤلاء لو حضروا الجمعة هل تصح منهم؟ تصح. هل نحسبهم من الأربعين؟ لا لا نحسبهم من الأربعين. المعذور سواء كان مريض أو كان خائف أو كان في مطر لكنه حضر، هل تقبل منه الجمعة؟ تقبل. هل نحسبهم من الأربعين؟ لا نحسبهم من الأربعين. خلاص. طيب قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. أربعين أربعين الأولى. إيه حنا تقيد الاختبار بالكتاب يعني. الاختبار نتقيد بالكتاب. طيب الشرط الرابع الوقت. طيب وقت الجمعة من متى لمتى يا مشايخ؟ وقت الجمعة منذ شروق الشمس إلى وقت صلاة العصر. خلاص. يعني لو اتفقوا جماعة المسجد قالوا ودنا نصلي الجمعة الساعة 10، هل في إشكال؟ لا لا ما في إشكال. قالوا والله إحنا متى الشروق؟ قالوا والله الشروق الساعة 7. قالوا خاص اليوم مع حر جدا نصليها الساعة 8، هل في إشكال؟ لا ما في إشكال. الحنابلة يرون أن وقت صلاة الجمعة منذ شروق الشمس إلى وقت صلاة العصر. خلاص. بخلاف الظهر. الظهر متى تبدأ؟ منذ الزوال. خلاص. ولذلك صلى ابن مسعود رضي الله عنه الجمعة مرة قبل وقتها فقال خشيت عليكم إيش؟ خشيت عليكم الحر. ابن مسعود إيه. لذلك احنا نقول انه الجمعة ليست بدلا من الظهر، لو كانت بدلا لكانت تؤدى نفس الوقت، بل هي صلاة مستقلة في الركعات في الأداء في الشروط. هل الشرط كم طيب وضعنا؟ الخامس؟ أربعة. قال بشرط صحيح فعله في وقتها. طيب في قرية، هذا تأكيد الشرط الماضي أنه مثلا البدء الرحل لا تجب عليهم، المسافرين لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إنما من يقيم في مدينة هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة. طيب الشرط الخامس وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. خلاص. طبعا ذكرنا القول الثاني في المسألة أن عدد صلاة الجمعة 3 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المذهب عندنا أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا. هل المرأة منهم؟ لا. هل المسافر منهم؟ لا. هل العبد منهم؟ لا. لا. طيب القول الثالث في المسألة لو أردتم تكتبوا، القول الثالث في المسألة أن أقل عدد لصلاة الجمعة كم؟ ثلاث. الإمام واثنان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أول الإمام وتسعة وثلاثين واحد. ها؟ 40. والإمام منهم؟ أيوة. طيب إذا كم إذا الشروط نعيدها، يكون يكون مقيم، يكون بينه وبين الجمعة أقل من فرسخ، ألا يكون ممن لا تجب عليه الجمعة، أن يفعلها في وقتها، أن يصليها في الحضر، أن يكون عدد أهل وجوبها كم؟ 40. الشرط السابع أن تتقدمها خطبتان، فلو صلوها بدون خطبة هل تصح منهم؟ لا تصح منهم. طيب الآن الخطبة فيها شروط، خلاص أباكم ترقموها معايا. طيب في كل خطبة حمد الله، أي يجب عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى في كل خطبة، فيقول إن الحمد لله، أو يقول الحمد لله، أو يقول أحمد الله، أو يقول أحمد ربي، بأي صفة من الصفات. طيب الشرط الثاني في الخطبة أباكم تأشرون عليك أيضا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه في كل خطبة أن يحمد الله وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشرط الثالث يا مشايخ قراءة آية، يجب عليه في كل خطبة أن يقرأ في الآية، فيقول مثلا إن الحمد لله وأصلي على رسول الله، يا أيها الناس اتقوا الله، قال الله قل هو الله أحد. فهو عمل الآن بثلاثة شروط. القضية الأخيرة الموعظة، والموعظة ليس لا أحد، يعني إذا شاء ذكرهم بالقبر، وإن شاء ذكرهم بالنار، وإن شاء ذكرهم بالجنة، وإن شاء ذكرهم بثواب الله، وإن شاء ذكرهم بأي أمر من الأمور. طيب فلذلك نعلم أن خطبة الجمعة ليست استوديو تحليلي، ليست راديو، ليست مجال لمناقشة الأمور السياسية أو الأمور الاقتصادية، أو أني أطرح نظرية من نظريات أناقش فيها. خطبة الجمعة إنما هي لتذكير الناس، فمتى خرجت عن هذا المقصد يكون الخطيب ليس فاهما للهدف الرئيسي من المنبر. الله عز وجل إنما شرع الجمعة وأوجب على الناس أن يستمعوا لهذا الرجل حتى يذكرهم في دينهم. طيب إذن هذه أمور واجبة. في أمور مستحبة في الخطبة، قال ويستحب أن يخطب على منبر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له منبر يخطب منه. طب لو خطب في المحراب؟ ما في إشكال. طيب قال فإذا صعد، هذا من الأدب في التعامل مع الناس، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. طيب ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذه كلها يا مشايخ من آداب الجمعة. يعني لو أراد وقف وما سلم عليهم، كان زعلان ما سلم عليهم، ما في مشكلة. أو أذن المؤذن قبل أن يصعد الإمام، أيضا ما في إشكال. هذه كلها من الآداب، وهذه الآداب يعني الحمد لله كلنا نراها، نرى أن الإمام يصعد فيسلم فيجلس فيؤذن فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة ثم ينزل فيصلي. طب هذه مسألة مهمة، آخر مسألة عندي من المسائل عشان ما ودنا على نقشنا. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذه مسألة لابد يا مشايخ أن تنبهون الناس عليها. وأحيانا بعض الناس يحضر الصلاة قبل أن يشرع الإمام في الصلاة، وبعضهم يحضر بينما الإمام في الركعة الأولى، وهذا ما فيه إشكال. بعضهم يحضر عند بداية الركعة الثانية، وهذا أيضا ما فيه إشكال. بعضهم يحضر بعدما يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، خلاص. كثير من الناس يجهل هذه المسألة، وواجب علينا كطلبة علم أن لا نزع هذا العلم نتعلمه في جيوبنا. خلاص أنا أكتفي في أني كتبت على الكتاب وأقفلت، بل لا بد الإنسان أن يعلم من حوله. إيش الشيخ يقول؟ يقول: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها إيش؟ ظهر. بعض الناس ما يدري هذا الحكم، يحضر والإمام في التشهد يتشهد ثم يقوم في صلي ركعتين، هل صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يجب عليه هنا أن يؤديها ظهرا، فلا بد أن يؤديها ظهرا. الجاهل ننظر في جهله، لكن هو يستقبل ما يعني في المستقبل يحاول أن أمش يحاول يجب عليه أن يصلي إذا وصل بالإمام بعد الركوع الثاني إيه؟ ما قبل ذلك عفى الله عما سلف. أي ما في مشكلة لو أدرك ركعة، ما في إشكال. المصيبة لو ما أدرك أي ركعة، يعني هو جاء دخل المسجد فسمع لما يقول سمع الله لمن حمده، خاص هنا يدخل معه ويصلي إيش. لكن طب لو كان يعرف مثلا أنه لو خرج من المسجد وذهب إلى مسجد آخر سيدرك معه جمعة يفعل ذلك، لكن لو عرف أنه خلاص أنه هذا آخر مسجد في الحي فإنه يدخل فيصلي معه الظهر. طيب قال: وكذلك إن نقص العدد. هذه مسألة يا شيخ، لو نقص العدد هم صلوا في الركعة الثانية واحد انتقض الوضوء منه، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا، خلاص يقطعون ويستأنفون من جديد. كيف يعرف أستاذ هذا آخر ظهر؟ يقول: يا جماعة انتقض وضوئي. هذا مو مشدد. ها؟ الله يعني هو يقول أنا انتقد وضوئي يا إخوان. لكن طبعا على القول الثاني أننا ما نشترط الأربعين. خلاص. هنا يقول لا نستفيد. الذي أدرك ركعة، الذي أدرك ركعة من صلاة الجمعة إذا قام يتم. هلا على سرا حاضر شيخ. طيب آخر مسألة يا آخر مسألة يا مشايخ. الشيخ يقول إيش؟ يقول: أو خرج الوقت، يعني هذول جماعة جاءهم خطيب خطب فيهم ثلاث ساعات ثم قالوا يا ترى ما بقي إلا خمس دقائق، فنزل الإمام مباشرة فصلى بهم ركعة، في الركعة الثانية دخل وقت صلاة العصر، فهنا ماذا يفعلون؟ هل يصلونها ظهرا أم يصلونها جمعة؟ لا، يصلونها جمعة. خلاص، ما دام أنهم أدركوا في وقت الجمعة ركعة واحدة يكملونها. مفهوم المخالفة لو ما أدركوا شيئا، يعني أول ما وقف قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين دخل وقت العصر، خلاص يصلون إيش؟ جمعة. صلون الجمعة. يقول الشيخ بس دقيقة، قال: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا إيش؟ وإلا أتموها ظهرا. صلى الله وسلم سيد محمد. صار عنده سؤال يا شيخ؟ هذه يبالا بحث، أنا ما عندي جواب حاليا. إذا كان مسافر فيها قصر، يعني مثلا احنا سافرنا حتى نهاجم العدو نقصر، لكن لو العدو هاجمنا لا نقصر، نصليها رباعية. طيب ها هذه حصة قادمة إن شاء الله. لا نبعد الدرس اليوم فيه. هذا في صلاة الجماعة في غير صلاة الجمعة. ايه ها في شيء؟ لو كان صلاة الجمعة وما لحق الجمعة ما لحق الصلاة صلي الظهر. لو واحد يشتكي يصلي الجمعة لحاله في البيت؟ لا. لا لا لازم يصلي. إذا ما يعرف خلاص عفى الله عن مسألة في المستقبل يحاول إيش أن يصليها صليها هذا الحديث. ما صلى صلاة الرباعية ما صلى ما أدري ما جلس التشهد قام صلى التشهد وصلى واحد التشهد أتى واحد التشهد وكيف قام ترك التشهد الأول؟ إيه ترك. قلنا لك أنا في الفصل الماضي إذا تذكر قبل أن يقوم يرجع، إذا وقف وقرأ الفاتحة يحرم عليه يرجع، وإذا رجع تبطل الصلاة. ما رجع خلاص يسقط التشهد الأول. أيوة ويسقط يعني يسقط عادي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ محمد؟ طيب اخبارك عنك من زمان، عنك فينك؟ سلم. السلام عليكم.